أمتي إلى محمد. محمد عليه الصلاة وأفضل السلام كما قلنا. الآية الثالثة من سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، متى نزلت؟ متى نزلت النساء أصلا؟ في أخريات السنة الثامنة للهجرة، تخيلوا، يعني من أواخر السور نزولا بعد الممتحنة أو الممتحنة، كلاهما صحيح. والممتحنة أيها الإخوة نزلت بعد الأحزاب. جميل، ماذا يعني هذا؟ يعني أنه في الأحزاب نزل قول الحق جل مجده، ولا يحل لكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. حرم الله على رجال هذه الأمة، على الصحابة، أن ينكحوا إيه؟ إحدى أزواج النبي بعد موته. لماذا؟ لأنه قال له أيضا في السورة ذاتها لا يحل لك النساء من بعده ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. انتهى، أنت محصور في هؤلاء المعدودات. والنبي كما قلت توفى، أو توفي عفوا، توفي أن تسع من النساء في حياته، توفيت اثنتان، هو نكح 11 امرأة، بنرى شو يقول 14، غير صحيح، 11 فقط. ماتت خديجة في حياته، وماتت زينب بنت خزيمة، وباقيت طبعا إيه سائرهن، بقيت سودة بنت زمعة، بقيت عائشة وحفصة وأمه سلمة، هند بنت أبي أمية المخزومية، وصفية بنت حيي، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث. المهم مات عن 9 عليه الصلاة وأفضل السلام. ممنوع كان إيه أن يضيف إليهن إيه جديدة، ممنوع أن يستبدل واحدة مكان واحد، ممنوع. فحصره الله في المعدود. والأهم من هذا، وممنوع على أي رجل في الأمة أن ينكح إحداهن بعد وفاة رسول الله، أن ينكح إحداهن بعد وفاة رسول الله أو إذا فارقها الرسول. فتخيلوا لو أن الرسول الآن، لو أن الرسول بعد ذلك حين نزلت آية إيه التقييد للتعديد في أخريات السنة الثامنة للهجرة سرح ما فوق الأربع، ماذا سيحصل؟ سيقضين بقية حياتهن في حرمان رهيب. ممنوع أن تتزوج خلاص، يعني 5 نساء سيسرح 5 نسوة، 5 نساء، وممنوع على أي منهن أن تتزوج أو يتزوجها أحد من هذه الأمة أو من سواها، فتعيش بقية حياتها في حرمان رهيب. أنا أقول لكم ما هو أكثر رهبة من هذا الحرمان الرهيب؟ كسر قلبها في الدنيا والآخرة، أنها كانت زوجة لخاتم الأنبياء والمرسلين، وتبعث يوم القيامة زوجة له وتدخل معه الجنة لأنها توفيت كزوجة أو توفي عنها زوجا. ستفقد كل هذه المزايا من أجل ماذا؟ طبعا ومعلوم وليس بنا أن نعيد تقرير هذا والتذكير به، أنه ما تزوجهن في الجملة للمتعة. متعة ماذا؟ باستثناء عائشة كلهن ماذا؟ أياما، كلهن أياما، أرامل مطلقات، تعرفون هذا. وكثير منهن كنا إيه عاليات السن، عاليات ولسنا إيه يعني باستثناء البعض القليل، صفية وزينب بنت إيه جحش، قلنا عائشة هذه حالة إيه استثنائية، كانت بكرا لم يعرفنا بالجمال، لم يعرفنا بالجمال. وبعدين أين المتعة في حياة رجل يعيش أزواجه كلهن في حجرات صغيرات جدا، إذا وقف عليه السلام تكاد رأسه الشريف أو يكاد رأسه الشريف يضرب بالسقف، إذا أراد أن يصلي، وعائشة تصف هذا في حديث في صحيح مسلم وغيره، يصلي من الليل لأنه يقوم الليل، هذا لا يقضي الليالي الحمراء، ما في عنده كلام هذا الرسول. وطبعا يبيت طاويا معظم الليالي، ويبتن طاويات أيضا بلا أكل بلا عشاء، وما يتحصل عليه من مال يعطيه الفقراء والمساكين والأرامل، ويتألب به قلوب ضعاف الإيمان، ضعاف الإيمان. وين المتعة هنا؟ وين القصور؟ وين الحور؟ وين السرور في هذه الحياة؟ هذه حياة رجل متعي شهوي أو شهواني؟ والله لا يقول هذا رجل عنده مسك من عقل أو ذرة من إنصاف، أو ذرة من إنصاف. وسنعلم بعد اللتة واللتية وبعد كل هذا الكلام سيظل يدأب أناس على ترديد إيه؟ مخاريقهم وحماقاتهم. لا شأن، الهداية من الله تبارك وتعالى، والإنصاف عزيز، والإنصاف عزيز. ولا يمكن أن تجد متخندقا منصفا يتخندق في زاوية معينة ثم ينصف، فقط الذي ينصف هو عاشق الحقيقة، مؤمنا كان أو ملحدا. برنارد شو معظم حياته قضاها ملحدا الرجل، إثيس لا يؤمن بالله، لكنه أنصف محمدا وأنصف الإسلام في مواقف كثيرة، لأن رجل غير متخندق، حر ومستقل. يحسب له أنه في بداية getting married أيها الإخوة يصيح في قومه الإنجليز، وكان برنارد شو يكره جدا التعالي الإنجليزي، الشوفينية الإنجليزية، نحن غير شكل يعني، إحنا استثناء. الآن في أوروبا عموما يعني في نوع هذا التعالي يعني على الشرق، وخاصة الشرق العربي والمسلم، يعني مين أنتم يعني، إيش تفهم يعني. فهو يصيح على لسان أحد أبطاله، تبا لكم، يصيح في قومه الإنجليز، تبا لكم، ما الذي يجعلكم تظنون أنكم أفقه في قضايا الإصلاح وخطط الإصلاح من كونفوشيوس أو محمد أو أضربهما؟ ليه تعتقدوا كنتم أذكى يعني كثير؟ وحقيقة نطرح هذا السؤال والجواب عندكم لديكم، بالله عليكم، وأنا أناشد وأستحلف ضمير كل إنسان منصف، هل الغرب خطته الاجتماعية بالذات في ميدان الزواج والأسرة خطة جيدة وممتازة؟